أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم قال حدثنا أبو الفتح ابن أبي الفوارس قال حدثنا محمد بن جعفر أبو الطيب الكاتب قال حدثنا يزيد بن محمد البادا قال حدثنا أبو عثمان سعيد أخو إبراهيم القاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي مسعود عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على السرير. وحدثناه أبو القاسم قال حدثنا علي بن عمر بن علي التمار قال حدثنا أبو بكر عمر بن أحمد بن أبي معمر قال حدثنا يوسف بن أحمد بن حرب بن الحكم الأشعري البصري قال حدثنا أبي أحمد بن حرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود فقال: وعدني ربي القعود على العرش. وحدثنا أبو القاسم قال سمح صلى عليه وش الحديث هذا حديث عائشة المعروف من هذا ما صح إلا عن مجاهد هذا محسوم هذا مرفوع الحين إيه كلها مرفوعة هذه إيش قال في تحقيقات عليه قال في سنده من لم أجد له ترجمة نعم لكن كلها أحسن عليك أقول كلها ضعيف موضوعة أحسن عليك ها أقول شيخ الإسلام نص على أنها موضوعة من هو شيخ الإسلام كل الأحاديث المرفوعة موضوعة هو المعروف أنه عم مجاهد نعم لكن من العجب أنه المروية في تاريخ الخطيب أحسن عليكم في يعني مراجعة ها في تاريخ الخطيب ها نعم تفضل أحسن الله إليك. وحدثنا أبو القاسم قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا يوسف بن أحمد بن حرب قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود فقال: وعدني القعود على العرش. وحدثنا أبو القاسم قال حدثنا علي قال حدثنا عمر قال حدثنا يوسف قال حدثنا أزهر بن سعد السمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما وعده ربه جل اسمه فقال: وعدني المقام المحمود وهو القعود على العرش. وحدثنا أبو القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي صفوان الثقفي وحجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله تعالى على كرسيه قال: فقلت: يا أبا مسعود، إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. قال حجاج في حديثه: إذا كان يوم القيامة نزل الجبار جل اسمه على عرشه وقدميه على الكرسي ويؤتى بنبيكم صلى الله عليه وسلم فيقعد بين يديه على الكرسي. فقالوا للجريري: إذا كان على الكرسي أليس هو معه؟ قال: نعم، ويلكم، هو معه. لا لا فقالوا للحسن الحسن لا عندي الجريري أحسن عليك الحسن خطأ مكتوب عندك؟ لا صوبتها من المخطوط أحسن الله إليك. خارج الحسن ما له ذكر في ما هو ذكر ما له ذكر في الإسناد. الجريري أحسن الله إليك. اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأنه يجلسه معه على عرشه وسريره، بمعنى يدنيه من ذاته ويقربه منها. وقد قال أبو بكر الخلال، ذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع حديث فضيل عن ليث عن مجاهد. ذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع حديث فضيل عن ليث عن مجاهد، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكرت أبي فقال ما وقع. فذكرت أبي فذكرت أبي لا فذاكرت أبي آه ذاكرت نعم أحسن الله إليك. فقال ما وقع إلي بعلو، وجعل كأنه يتلهف، يعني إذ لم يقع إليه بعلو. وذكر أبو بكر المروذي في مختصر كتاب الرد على من رد حديث مجاهد، سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال قد تلقتها الأمة بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت. ونظر أبو عبد الله في كتاب الترمذي وقد طعن على حديث مجاهد في كتاب الترمذي. نعم أحسن الله إليك. الترمذي آخر غير صاحب السنة. أي مشكل سم وقال عندك له ترجمة ترمذي؟ والله بحثت عنه أحسن عليك، ما وقفت على من ذكره، مجهول يعني. اي نعم، لكنه يبدو أنه صنف كتاب في إنكار ما تضمنه حديث مجاهد، ولذلك يعني أنكره. اي نعم أنكره، ف يعني شنوا عليه. الله أعلم بالصواب، لكن أنا عندي مثل هذا لا ننفي ولا ننفي. أما من يرده من منطلق الجهمية يردونه من أصل فاسد، وهو نفي العلو ونفي الاستواء على العرش كله، فهم يردونه، فالذي يرده من هذا المنطلق لا شك أنه جهمي. أما من يرده يعني أو لا يرده لكن لا يثبته، فنحن نقول الله أعلم. أما البعث للمقام المحمود فالمعروف أنه مقام الشفاعة، هذا هو التفسير المعروف المشهور، والله أعلم الصواب. نعم أحسن الله إليك. ونظر أبو عبد الله في كتاب الترمذي وقد طعن على حديث مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال لم يروى هذا عن مجاهد وحده، هذا عن ابن عباس، وقد خرجت أحاديث في هذا وكتبها بخطه وقرأها. وقال ابن عمير سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث مجاهد يقعد محمدا على العرش فقال قد تلقته العلماء بالقبول، نسلم الخبر كما جاء. وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث، إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته، لأن لا نقول أنه في جهة محدودة بل نطلق هذه الصفة كما جاز. يدور على نفي الجهة العلو، لأن لا نقول أنه في جهة محدودة بل نطلق هذه الصفة كما جاز وصفه بأنه على العرش لا في جهة محدودة. كذلك جاز يعني لا في جهة، نقول فسرون وش الجهة التي لا في جهة؟ إيش يعني؟ ما تقول إنه فوق في العلو، هنا في العلو كما أشار صلى الله عليه وسلم، تقول إنه بس فوق العرش ولا ندري؟ لا، هو فوق العرش في العلو فوق السماوات. نعم أحسن الله إليك. كذلك جاز أن يقرب من ذاته لا في جهة محدودة، ويشهد له قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم. روى أبو عبد الله ابن بطة بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى قاب قوسين قال كان بيت في شيء من التناقض، والا الذين ينفون العلوم ما يقولون ما يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء. احنا اذا صار يقرب يقرب ما شاء او يقرب منه الاشياء، هذا معناه انه يعني انه في جهة. فكلام المؤلف رحمه الله فيه تناقض، ولا الذين يطردون كلامهم يقول لا ما فيه، هو في كل مكان أو في جهة وعليه فالكل قريب، ما فيه شيء قريب وبعيد. ولهذا من استدلالات أهل السنة على أولئك مثل يستدلون بمثل قوله تعالى إن الذين عند ربك ليس كل أحد عنده، دل على أنه سبحانه وتعالى ليس هو في كل مكان، بل هو في العلو فوق العرش وعنده الملائكة المقربون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. نعم. أي هذا هو الصحيح. أجل. نعم. أحسن الله إليك. روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى قاب قوسين قال كان بينه وبينه مقدار قوسين، ويشهد لذلك أيضا ما تقدم من حديث الإسراء وأنه وضع يده بين كتفيه. حديث الإسراء؟ نعم. حديث الصورة وليش حديث الإسراء ما فيه، كان في تخليط. نعم. هل حديث الصور في الرؤية المنام؟ نعم. نعم. أحسن الله إليك. وروى أبو بكر النجاد في السنة بإسناده عن أنس قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به جبريل حتى إذا جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى فكان منه قاب قوسين أو أدنى. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا أبو القاسم قال حدثنا أحمد قال حدثنا حمزة قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن صفوان عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن ابن عباس وأبي حبة البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بي جبريل فلما ظهر لي المستوي أقامني في موضع أسفل. فلما ظهر لي أحسن الله عليه. عرج بي جبريل فلما ظهر لي المستوى. الحديث اللي أذكر أني حتى رفعت إلى مستوى أسمى مستوى إلى مستوى. نعم. يعني مرتفع. البخاري أحسن الله عليه. أسمى فيه صريف الأقلام. نعم. عندك إيش؟ لا اللي عندي أحسن عليك. عرج بي جبريل فلما ظهر لي المستوى أقامني في موضع أسمع فيه صريف الأقلام. أي بس يعني هذا هو بس. نعم. الكلام فيه شيء سقط أو تقديم وتأخير. نعم. أحسن الله عليك. أسمع فيه صريف الأقلام بين يدي الرحمن جل اسمه، وكل ذلك يدل على القرب من الذات. ونظرت في جزء عتيق من كتب أبي الفضل التميمي ترجمته ترجمته مختصر الرد على من رد حديث مجاهد وغيره في المقام المحمود جمع أبي بكر المروذي، فروى بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. خلة إيه؟ الإسلام أفضل. اللفظ الصحيح أخوة. نعم. أخوة الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. ثم قرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. نعم. وبإسناده عن مجاهد عن ابن مسعود في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. نعم. وبإسناده عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. وهذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، من ردها فهو كافر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يمكن من ردها رد الجهمية. نعم. من رد الفضيلة أحسن عليكم. ها؟ أقول من رد الفضيلة. ما هو يعني رد الفضيلة هذه. نعم. يعني وكيف يرد الفضيلة؟ يقول لا، لا يكون هذا. نعم. ما بعد أحسن إليك يمكن يوضح نوعا ما. ها؟ قال ولقد قال سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة قلت لأبي لو رأيت رجلا سب أبا بكر ما كنت صانعا به؟ قال أقتله. قلت فعمر؟ قال أقتله. فهذا لأبي بكر وعمر، فكيف بمن رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحسن الله إليك. وبإسناده عن غالب بن عبيد الله العقيدي من رد فضيلة النبي على بني آدم إنه لا فضل له على بني آدم. نعم. أو ليس له فضيلة نبوة. نعم. أقول لك يعني قلت لك أنا عندي فيها الوقف إذا رده رد الجهمية فحكم حكم الجهمية نفاة العلو. نعم. والاستواء على العرش. نعم. أحسن الله إليك. وبإسناده عن غالب ابن عبيد الله العقيلي قال حدثني المكيون. شو هو المكيون؟ ايش بعد في المخطوط؟ احسن الله اليك. المكنون. ايش حدثني المكنون؟ المكنون. نعم. طيب ايش بعد؟ قال ان الله تبارك وتعالى يغضب يوم القيامه غضبا لم يغضب مثله. قال فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم فيثني على الله بما هو اهله. قال فيقول الله له أدنه. قال ثم يغضب تبارك وتعالى غضبا لم يغضب مثله فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم فيثني على الله بما هو أهله فيقول الله له أدنه، فلا يزال يقول له أدنه حتى يجلسه معه على العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر إلى جبريل قائما فأقول يا ربي إن هذا يعني جبريل جاءني منك برسالات، فيقول الله عز وجل صدق. يقول ضعيف جدا. وذكر أبو عبد الله ابن بطة في كتاب الإبانة شهر الإسلام. نعم. ولو في تكلم عن هذا كله حكم عليها بالوضع مع التعدد هذه الأحاديث المرفوعة. نعم. ها؟ هو أثبته طبعا من حديث مجاهد، من قول مجاهد. من قول مجاهد. نعم. حلف بس قال وقد روي مرفوعا بأحاديث موضوعة. روايات كثيرة. شلون أحسن الله إليك. يعني الأولى اللي مرت معنا حديث عائشة. إيه. وحديث أنس وحديث ابن عمر عن عمر كلها مدارها على واحد، وهؤلاء كلهم يعني مدار على من؟ مدار أحسن الله إليك من رواية علي بن عمر التمار عن عمر بن أحمد بن أبي معمر عن يوسف بن أحمد بن حرب عن أبيه، وكلهم لم أجد لهم ترجمة. مجاهيل يعني. مجاهيل أحسن الله إليك. أمر عظيم. أقول ما يثبت مثل هذا أمر عظيم. حتى يقول مجاهد ما أدري. أقول ولو صح عنه. نعم. ولو صح نقول صح عن مجاهد، لكن يثبت به مثل هذا الأمر. عفى الله عنه. نعم أحسن الله إليك. يعني أحسن الله إليك، تلقي الأئمة لأثر مجاهد احتجاجهم به وتلقيه بالقبول، أنت تعرف إنهم سبحان الله رحمهم الله يعني في باب هم يسوقون كل هذا، يسوقون في مقام إثبات العلو وإثبات الاستواء على العرش وكذا، وهم يرون فيها الأشياء، فهم يعني من مناهجهم في التأليف إنهم يذكرون أنواع مما ورد، لكن كلها يعني كلها تؤدي إلى إثبات العلو وإثبات الاستواء على العرش وكذا، فتذكر للاستشهاد والاعتضادي لا للاعتمادي. يعني الله أعلم. إيه، لكن كلهم يذكرونها ولو فيه أكثر ما يذكرونها في مقام تقرير العلو. نعم. شوف كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم. حشد فيه يعني أشياء كثيرة لتقرير هذا الأصل، وهذا الأصل لا شك إنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أهل السنة، وهذه شواهد تؤيد هذا الأصل. نعم. لكن الله. نقول الإقعاد لا يثبت. ما أقول أنا ما أثبته ولا أنفيه. ما ممكن القائل يقول إنه لم يثبت، لكن ما أنفيه. ليس كل ما لم يثبت ينفى. نعم. يعني لا سيما أنها أمر غيبي ولم يرد إلا عن مجاهد. أنا أقول يعني ليس كل ما لم يثبت ننفيه، بل نحن نمسك ما ثبت أثبتناه، وما دل الدليل على نبينا فينا، وما لا فنمسك. وأثبتها أحسن إليهم كثير من السلف في أثر مجاهد. ها؟ الإقعاد كثير من السلف. إيش فيه؟ في أثر مجاهد. إيش فيه؟ يكون الإقعاد إجلاس على الإقعاد. إيه. لا ينكر على من لا بانه كذا، أقول له سلف وله شبهه بانه كذا، لكن تسألني أقول أنا أعتقد، أقول الله أعلم ما أدري. أحسن الله إليك. مجاهد ثبت عنه طيب من طريق آخر تفسير المقام المحمود بالشفاعة، هو من يثبت الإقعاد ما ينفي التفسير الثاني، ما يدري يعني فسره بتفسيرين فالمقام، فهذا أخص يعني معنى الإقعاد أو تفسير بالإقعاد أخص، ولكن نعم الله يحسن إليك. وذكر أبو عبد الله ابن بطة في كتاب الإبانة قال أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، يعني من يحكم من يثبت لنا أنه إجماع أهل السنة حين معه، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين يولي معه. خلاص. نعم أحسن الله إليك. قال أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله تعالى يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش واستفتاني في يمينه، فقلت له: صدقت في قولك وبررت في يمينك وامرأتك على حالها، فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا، عليه نشأنا ونحيا عليه إلى أن نموت إن شاء الله. النجاد اي نعم. فلزمنا الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي قالها العلماء وتلقوها بالقبول، فمن ردها فهو من الفرق الهالكة. نعم. وذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة قال: أخبرني الحسن بن صالح العطار عن محمد بن علي السراج قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من منامه أي نعم منامه فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يسار عمر فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقول شيئا فأقبل علي فقال قل فقلت إن الترمذي يقول إن الله عز وجل لا يقعدك معه على العرش ونحن نقول يقعدك معه على العرش فكيف تقول يا رسول الله فأقبل علي شبه المغضب وهو يشير بيده اليمنى عاقدا بها 40 وهو يشير بيده اليمنى عاقدا بها 40 وهو يقول بلى والله بلى والله بلى والله يقعدني معه ثم انتبهت. طيب قال وسمعت أبا بكر ابن صدقة يقول حدثني أبو القاسم ابن الجبلي عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النرسي قال ثم لقيت عبد الله ابن إسماعيل فحدثني فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي هذا الترمذي ينكر فضيلتي. فإن قيل فقد روي أنه لما نزل قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك إلى هنا يا أخي أحسن الله إليك مسترسل نعم بعده